عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العمل بذلك، ونظائرها متعددة. ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد، فقد غلط على مذهبهما. ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل، ولم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة بذلك بعد موته بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، تقدم ما يتعلق بوظيفة المحتسب، ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بعقوبة المحتسب عليه، إذ إن هذه العقوبة من وظيفة المحتسب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن العقوبات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عقوبات مقدرة، وذلك كعقوبات القصاص في النفس وما في دون النفس، فالقاتل يقتل والقاطع يقطع إلى آخره. وكذلك أيضا الحدود، العقوبات فيها مقدرة كحد الزنا وحد الشرب وعقوبة شرب المسكر وحد القذف وحد السرقة وغير ذلك. فالعقوبات المقدرة شاملة للقصاص في النفس وما في دون النفس، وشاملة للحدود. القسم الثاني التي تكون للمحتسب هي ما يتعلق بالتعازير. والتعازير أو التعزير هو كل التعزير كل عقوبة على معصية لا حد فيها ولا كفارة. والتعزير عقوبة غير مقدرة شرعا. وسبق أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى: هل للتعزير حد بالنسبة لأقله؟ وذكر أن جمهور العلماء يرون أنه لا حد له من جهة القلة. وذكرنا أن رأي بعض الحنفية كالقدور من الحنفية يرى أن أقله 3 جلدات. وهل له حد من جهة أكثره؟ هذا موضع خلاف. ذكرنا الأدلة في هذه المسألة، والشيخ رحمه الله يرى أنه لا حد له من جهة أكثره، وأنه قد يصل إلى القتل. ثم بعد ذلك ذكر الأدلة الدالة على جواز التعزير بالقتل. وتقدم أن التعزير أنواع: النوع الأول التعزير بالجلد، والنوع الثاني التعزير بالحبس، والنوع الثالث التعزير بالتوبيخ، والنوع الرابع التعزير بالعزل عن المنصب، والنوع الخامس التعزير بالنفي، والنوع السادس التعزير بالقتل، والنوع السابع التعزير بالمال. وأما ما يتعلق بالنوع الثامن وهو التعزير بقطع الأطراف وإتلاف المنافع، فجماهير العلماء على أن هذا النوع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. ثم بعد ذلك أفاض الشيخ رحمه الله تعالى في الأدلة الدالة على التعزير بالمال، لأن جمهور العلماء لا يرون التعزير بالمال، ويستدلون على هذا بأن الأصل في مال المسلم الحرمة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا كما في حديث جابر في الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي الصحيحين: لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه. وفي مسند أحمد: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وفي صحيح ابن حبان: إنما البيع عن تراض. والأدلة على هذا كثيرة. فقالوا بأن الأصل في مال المسلم الحرمة، وعلى هذا لا يجوز التعزير بالمال. وذكر الشيخ رحمه الله ذهب إليه، وهو قول للشافعي، وبه أيضا قال مالك وطائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي اختاره الشيخ أنه يجوز التعزير بالمال. والتعزير بالمال يشمل أربعة أنواع: النوع الأول التعزير بالمال أخذا، كأن يؤخذ المال، والنوع الثاني يؤخذ منه المال، والنوع الثاني التعزير بالمال إتلافا، والنوع الثالث التعزير بالمال عن طريق فرض الغرامة، عن طريق الغرامة، يعني في الأخذ يؤخذ منه المال، في الغرامة يؤخذ منه المال الذي عصى فيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. في الغرامة يعزر، كما إذا خالف نلزمه كذا وكذا من الريالات. النوع الرابع التغيير، النوع الرابع التغيير، تغيير المال، كما في سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك. فأنواع التعزير بالمال إما أن يكون أخذا وإما أن يكون إتلافا. وبعض الفقهاء يقول بدلا من أن يتلف المال يتصدق به على الفقراء والمساكين، وقد يكون عن طريق الغرامة، وقد يكون عن طريق التغيير، كما لو كان هناك تماثيل فإنها تغير، يقطع رأس التمثال إلى آخره. هذا التعزير بالمال ثابت ويحتاج إليه، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أدلته. وأما الجمهور فيقولون بأن التعزير بالمال منسوخ، رد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى بعدم إثبات النسخ، لأن النسخ، القول بالنسخ أو دعوى النسخ، إبطال لأحد الدليلين، لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: الشرط الأول تعذر الجمع، بين الدليلين. والشرط الثاني معرفة المتقدم من المتأخر. نعم. وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث. ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه، وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما. والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة، وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة إلا مجرد دعوى النسخ. وإذا يعني يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى بأن بعض المخالفين لما لا يرتضيه من القول إذا تعذر عليه الإجابة عن الدليل ادعى النسخ. دعوى النسخ هذه ليست بالأمر الهين، لأن القول بالنسخ يتضمن إبطال الدليل، إبطال العمل بالدليل، كما تقدم أنه لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني معرفة التاريخ. نعم. وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة لبعض النصوص وتوهمه ترك العمل، إلا أن مذهب طائفته ترك العمل بها إجماع، والإجماع دليل على النسخ، ولا ريب أنه إذا أثبت الإجماع كان ذلك دليلا على أنه منسوخ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له. أيضا يعني دعوى الإجماع كدعوى النسخ، إذا تعذر على بعض المخالفين الإجابة عن دليل الخصم ادعى الإجماع. الإجماع هذا يحتاج إلى دليل على وجود الإجماع. نعم. ولهذا تجد في كلام كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يدعون الإجماع مع وجود المخالف، وربما ادعوا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع وجود المخالف، وهذا كثير. نعم. ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع إذ حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحا، بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعا. ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء. وأيضا فإن واجبات الشريعة التي هي حق الله ثلاثة أقسام: عبادات كالصلاة والزكاة والصيام، وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة، وكفارات، وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني وإلى مالي وإلى مركب منهما. فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام والمالية كالزكاة والمركبة كالحج، والكفارات المالية كالإطعام، والبدنية كالصيام والمركبة كالهدي بذبح، العقوبات البدنية كالقتل والقطع، والمالية كإتلاف أوعية الخمر، والمركبة كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه، وكقتل الكفار وأخذ أموالهم. هو يعني هل كلام هذا من الشيخ رحمه الله تعالى من باب القياس؟ هو يقول لك كما أن العبادات فيها عبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات مركبة من المال والبدن، أيضا العقوبات فيها عقوبات مالية وفيها عقوبات بدنية. والشيخ رحمه الله تعالى ينظر في هذه المسألة ويقيس، يقول كما أن العبادات الواجبة فيها عبادات مالية وعبادات مدنية، كذلك أيضا العقوبات فيها عقوبات مالية وعقوبات بدنية، فهو يثبت التعزير بالمال، لأن التعزير بالمال من باب العقوبة البدنية. نعم. وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق، وتارة تكون دفعا عن المستقبل كقتل القاتل، فكذلك المالية فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف وإلى تغيير وإلى تمليك الغير. التعزير في منكرات الأعيان والصفات: فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها. وكذلك آلات الملاهي مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد. ومثل ذلك أوعية الخمر يجوز تكسيرها وتخريقها، والحانوت الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه، وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم، واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي، وقال: إنما أنت فويسق لا رويشد. وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر، رواه أبو عبيدة وغيره، وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية، وهذا أيضا على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب، حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء المبيع فأراقه عليه، وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع، وذلك بخلاف شوبه للشرب، لأنه إذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء فأتلفه عمر. ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل في جواز إتلاف المغشوشات بالصناعات، مثل الثياب التي نسجت نسجا رديئا أنه يجوز تمزيقها وتخريقها. مثل هذه التعازير كلها تدور على المصلحة، إذا كان الناس لا يرتدعون إلا بالإتلاف فإن للمحتسب أن يتلفها، وإذا كانوا يرتدعون بما هو دون الإتلاف فإنه لا يجوز له أن يتلفها، لأن التعزير عقوبة غير مقدرة، وعلى هذا يسلك فيها الأسهل فالأسهل. فإذا كان يرتدع بما دون الإتلاف، لأن المقصود هو نفي هذه المعصية، فإذا كان يرتدع بما دون الإتلاف لم يجز ما هو أكثر من ذلك. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذا من باب تأديب الزوجة، اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يبدأ بالوعظ والتذكير، إذا لم ترتدع انتقل إلى المرتبة التي بعدها: اهجروهن في المضاجع، إذا لم ترتدع انتقل للمرتبة الأخيرة واضربوهن. نعم. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابن الزبير رضي الله عنه ثوبا من حرير مزقه عليه، فقال الزبير: أفزعت الصبي؟ فقال: لا تكسوهم الحرير. وكذلك تحريق عبد الله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية، فتقطع يد السارق وتقطع رجل المحارب ويده، وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه نهي عن العود إلى العود إلى ذلك المنكر، وليس إتلاف ذلك واجبا على الإطلاق، بل إذا لم يكن في المحل مفسدة جاز إبقاؤه أيضا، إما لله وإما أن يتصدق به. يعني هنا ذكر الشيخ، الآن الشيخ تعرض للرأي الثاني، يعني المحتسب إذا رأى أن يتلف المال فهل يتلفه أو يتصدق به على الفقراء والمساكين، مثل ما ذكر الشيخ من شاب اللبن للبيع، من شاب اللبن للشرب لا بأس، لكن من شاب اللبن لكي يبيع هذا غش على الناس، لأنه لا يعرف قدر اللبن إذا خلط بالماء، فهذا اللبن الذي شيب بالماء للمحتسب أن يتلفه، وقال بعض العلماء لا يتلفه، وهذا قول عند المالكية، قالوا لا يتلفه بل يتصدق به على الفقراء والمساكين. مثل ذلك أيضا لو أن الخبازين غشوا في الخبز، هل يتلف الخبز أو يتصدق به على الفقراء؟ سلك طوائف من العلماء وخصوصا عند المالكية أن هذا المغشوش أنه لا يتلف. المهم مثل هذه المسائل راجعة إلى مراعاة المصالح، الموازنة بين المصالح والمفاسد. نعم. كما أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل أن الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضج، وكالطعام المغشوش وهو الذي خلط بالرديء وأظهر المشتري أنه جيد ونحو ذلك يتصدق به على الفقراء، فإن ذلك من إتلافه. وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع فلا أن يجوز التصدق بذلك بالطريق الأولى، فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود، ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافه. وعمر أتلفه لأنه كان يغني الناس بالعطاء، فكان الفقراء عنده في المدينة إما قليلا وإما معدومين، ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا إتلافه. ففي المدونة عن مالك ابن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أدبا لصاحبه، وكره ذلك مالك في رواية ابن القاسم، ورأى أن يتصدق به. وهل يتصدق باليسير؟ فيه قولان للعلماء، وقد روى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية، وقال لا يحل ذنب من الذنوب ما لا إنسان وإن قتل نفسه، لكن الأول أشهر عنه. وقد استحسن أن يتصدق باللبن المغشوش، وفي ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه ولا يهراق. قيل لمالك فالزعفران والمسك أتراه مثله؟ قال ما أشبهه بذلك إذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم هذا في الشيء الخفيف منه، فأما إذا كثر منه فلا أرى ذلك، وعلى صاحبه العقوبة لأنه يذهب في ذلك أموال عظام يريد في الصدقة بكثيره. قال بعض الشيوخ وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا أو كثيرا، لأنه ساوى في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره. وخالفه ابن القاسم فلم يرى أن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيرا، وذلك إذا كان هو الذي غشه. وأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو، وإنما اشتراه أو وهب له أو ورثه، فلا خلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك. وممن أفتى بجواز إتلاف المغشوش من الثياب، يعني الخلاصة في هذا هل يعزر المحتسب بالإتلاف أو بالصدقة به على فقراء المسلمين؟ ثلاثة آراء الشيخ رحمه الله ذكر ثلاثة آراء. الرأي الأول أنه لا بأس أن يعزر بالإتلاف، والرأي الثاني أنه يتصدق به على فقراء المسلمين، والرأي الثالث التفريق بين اليسير والكثير. والخلاصة في هذا أن هذه المسائل يوازن فيها بين المصالح والمفاسد. وممن أفتى بجواز إتلاف المغشوش من الثياب ابن القطان قال: في الملاحف الرديئة النسج تحرق بالنار، وأفتى ابن عتاب فيها بالتصدق وقال: تقطع خرقا وتعطى للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا، وكذلك أفتى بإعطاء الخبز المغشوش للمساكين، فأنكر عليه ابن القطان وقال: لا يحل هذا في مال امرئ مسلم إلا بإذنه. قال القاضي أبو الأصبع: وهذا اضطراب في جوابه وتناقض في قوله، لأن جوابه في الملاحف بإحراقها بالنار أشد من إعطاء هذا الخبز للمساكين، وابن عتاب أضبط في أصله في ذلك وأتبع لقوله. وإذا لم ير ولي الأمر عقوبة الغاشي بالصدقة أو الإتلاف فلا بد أن يمنع وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش، إما بإزالة الغش وأما ببيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا يغشه على غيره. قال يعني عبد المجيد يقول لك الشيخ: إذا كان ولي الأمر المحتسب لا يرى الإتلاف ولا يرى أن يتصدق به على المساكين لا بد أن يمنع الغش، وذلك بأن يبيع المغشوش على من يعلم أنه مغشوش، وحينئذ تنزل قيمته، أو أنه يزيل الغش، يمنع من بيعه. قال عبد الملك بن حبيب: قلت لمطرف وابن الماجشون: لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لرواية أشهب، فما وجه الصواب عندكما في من غش أو نقص من الوزن؟ قال: لا يعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق. قال: يعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق، وما كثر من الخبز واللبن أو غش من المسك والزعفران فلا يفرق ولا ينهب. قال عبد الملك بن حبيب: ولا يره الإمام إليه ولا يرده الإمام إليه، وليؤمر ببيعه عليه من يأمن أن يغش به، وبكسر الخبز إذا كثر، ويسلمه لصاحبه، ويباع العسل والسمن واللبن الذي يغشه ممن يأكله ويبين له غشه، هكذا العمل فيما غش من التجارات. قال: وهو إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغيرهم. المهم أنه مثل هذه المسألة كما سلف، المحتسب إما أن يتلف وإما أن يتصدق به على المساكين، أو كما قال بعض العلماء يفرق بين القليل والكثير، هذا كله راجع المصالح. وإذا رأى المحتسب أنه لا يتلف المال أو لا يتصدق به على الفقراء والمساكين لا بد أن يمنع الغش، وذلك بأن يباع على من يعلم أنه مغشوش ولا يرده على مالكه إذا كان سيبيعه على من يعلم أنه ليس على من لا يعلم أنه مغشوش، وإنما يباع عليه، يوكل من يبيعه. المهم لا بد للمحتسب إذا لم يرى الإتلاف أو الصدقة أن يمنع الغش، إما أن يوكل من يبيعه عنه، أو يأمر صاحب المال بأن يذهب الغش إذا تمكن من ذلك، كما لو كان الغش في طعام فاسد ينزع الطعام الفاسد إلى آخره. نعم. الفصل السادس: تغيير المنكر باليد. وأما التغيير فمثل ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من التعزير بالمال، لأن التعزير بالمال إما أن يكون عن طريق الأخذ، وإما أن يكون عن طريق الإتلاف كما سلف. بعض العلماء يقول بدل الإتلاف يتصدق به على الفقراء والمساكين، وإما أن يكون عن طريق الغرامة، وإما أن يكون عن طريق تغيير هذا المال. فإذا كان صورة فإنها تغير، إذا كانت نقودا مغشوشة، أو مثلا حلي جعل على صورة، أو دنانير أو دراهم غشت، فإنها تغير، بمعنى أنها لا تكون سكة للمسلمين. نعم. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، فإذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت. نعم. الدينار هو قطعة من الذهب مضروبة، والدرهم قطعة من الفضة مضروبة. هذه الدنانير والدراهم لا يجوز أن تكسر، لأن كسر سكة المسلمين سبب لإحداث الغلا عندهم، إذ إنه ترتفع قيم مثل هذه الأشياء إذا كسرت بقلتها. فلا يجوز أن تكسر هذه الدنانير ولا هذه الفضة، لكن إذا كان هناك بأس كأن تكون هذه الدنانير مغشوشة، والعلماء يقولون البياض بالدينار غش، البياض بالذهب غش، والبياض والسواد في الفضة غش، فهنا تكسر، يكسر هذا الدينار ويكسر هذا الدرهم. أما إذا لم يكن هناك بأس فإنه لا يجوز أن تكسر سكة المسلمين، لأنه إذا كسرت السكة قلت، كسرت هذه الدراهم والدنانير تقل عند الناس، وإذا قلت أدى ذلك إلى ارتفاع السعر. نعم. وهذا من صور التغيير. نعم. هذا من صور التعزير بالتغيير، وهو كسر السكة إذا كانت مغشوشة. فإذا كانت الدنانير والدراهم التي يتعامل بها الناس مغشوشة فإنها تكسر. نعم. ومثل تغيير الصورة المجسمة إذا لم تكن موطوءة، مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن، وأمر بالكلب يخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الكلب جور كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين، مثل إراقة خمر المسلم، وتفكيك آلات الملاهي، وتغيير الصور المصورة. وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعا للحال، والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما. والصواب أن كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام، ويدخل في ذلك التبغ والمزر والحشيشة. البتع والمزر. البتع البتع هذا هو نبيذ العسل، والمزر هذا نبيذ الشعير، ويدخل في ذلك البتع. البتع هذا نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. الأصل في النبيذ الحلم، والنبيذ هو أن ينبذ في الماء، ينبذ في الماء شيء من التمر أو شيء من العسل أو شيء من الفاكهة لكي يحليه. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ، فالنبيذ هذا جائز ولا بأس به إلا أن يشتد، فإذا اشتد وقذف بالزبد يعني غلى كما يغلي الطعام تحت النار، فإنه حينئذ يكون مظنة الإسكار فإنه لا يجوز. فالخلاصة في ذلك أن النبيذ جائز، أو كان نبيذ عسل أو نبيذ تمر أو نبيذ فاكهة أو نبيذ شعير، إلا إذا اشتد، إذا اشتد وغلى وجعل يقذف بالزبد، هنا يكون مظنة للإسكار فلا يجوز. وهنا أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي أن كل مسكر من طعام وشراب فهو حرام. هذه المسألة موضع خلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة، ما هو الخمر؟ الجمهور أن كل مسكر خمر من أي نوع كان، سواء كان من العنب أو كان من الزبيب أو كان من التمر أو كان من الشعير، كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما جاء في الحديث. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا عند أبي حنيفة رحمه الله يحصر الخمر بماء العنب، يعني بماء المشتد من ماء العنب يحصره بذلك، يعني والصواب في ذلك ما دل له الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، سواء كان ذلك من ماء العنب أو من غير ذلك. نعم. وأراد الشيخ رحمه الله أن المحتسب يحتسب على أي نوع من أنواع الخمر، سواء كان من ماء العنب أو كان من التمر أو من العسل أو غير ذلك. نعم. وأما التغريم فمثل ما روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في من سرق من التمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين، وفي من سرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح. هذا أيضا هذا النوع الرابع من أنواع التعزير بالمال، وهو التعزير بالتغريم. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا قاعدة، قالوا إذا سقطت العقوبة لتخلف شرط أو لوجود مانع أضعفت القيمة، إذا سقطت العقوبة لتخلف شرط أو وجود مانع أضعفت القيمة، أضعفت القيمة. فمثلا لو سرق من غير حرص، هنا سقطت عقوبة القتل لأنه تخلف شرط من شروط القتل، وهو أن تكون السرقة من حرص، فنقول تضاعف عليه القيمة، وهذا من باب التغريب. مثال آخر إذا قتل المسلم غير المسلم عمدا لا يقتص به، لكن تضاعف عليه القيمة، لأنه هنا الآن وجد تخلف شرط من شروط القصاص وهي المكافأة. هنا لا تكافؤ بين المسلم وبين الكافر، فنقول تضاعف عليه الدية، هذا المسلم الذي قتل عمدا تضاعف عليه الدية. وعلى هذا فقس، إذا سقطت العقوبة، إذا كان هناك عقوبة وسقطت العقوبة لتخلف شرط أو لوجود مانع فإن القيمة تضاعف، وهذا ضرب من التغريب. نعم. وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة أنه يضعف غرمها، وبذلك كله قال طائفة الضالة المكتومة الحيوان، الحيوان إذا أخذه شخص وأخفاه فإنه تضاعف عليه القيمة. الواجب إن كانت الضالة من الإبل الواجب أن يتركها، لا يجوز له أن يأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن ضالة الإبل قال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، فالإبل تترك حتى يجدها صاحبها. وإن كانت من غير الإبل يعني لا يمتنع من صغار السباع كالشاة والفصلان والعجاجيل ونحو ذلك فهذه يجب أن تعرف حولا. على كل حال إذا كتم هذه الضالة أخذها وكتمها ثم علم بذلك فإنه تضاعف عليه الغيبة. وأضعف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع، فأضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع. وأضعف عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمدا أنه يضعف عليه الدية، لأن دية الذمي نصف دية المسلم، وأخذ بذلك أحمد بن حنبل. الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل. يعني هنا أراد الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر أن عقوبات الذنوب منها ما هو مقدر منها ما هو غير مقدر وهي التعزير، غير المقدر هذا يرجع في تقديره إلى المحتسب، يرجع في تقدير غير المقدر التعزير هذه يرجع في تقديرها إلى المحتسب. جنس الذنب له أثر في تحديد العقوبة. أراد الشيخ رحمه الله أن يقول لك في هذا الفصل قال لك أن جنس الذنب له أثر في تحديد العقوبة، وهذا يستفيده يحتاج إليه المحتسب الذي يريد أن يقدر العقوبة، لأن العقوبة تختلف، قد تكون العقوبة في المال، قد تكون المعصية في المال، قد تكون المعصية في العرض، قد تكون يعني كأن يشتم أحدا أو يسب أحدا أو ينال من امرأة ما دون النكاح وغير ذلك، قد تكون المعصية في المال كأن يأخذ مالا ونحو ذلك، قد تكون المعصية في البدن كأن يتعدى على بدن إلى آخره. فكيف المحتسب يقدر هذه العقوبة؟ لأن تقدير العقوبة غير المقدرة راجع على اجتهاد المحتسب، لا بد أن يكون للمعصية أثر في تقدير العقوبة، وهذا يختلف باختلاف المعاصي، فمعاصي الأعراض تختلف عن معاصي الأموال، تختلف عن معاصي الأبدان إلى آخره، فلا بد أن يكون أثناء تقدير العقوبة يكون نظر في المعصية، فالمعصية لها أثر في خفة العقوبة وزيادة العقوبة. فقال لك الشيخ بأن الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل، يكونان من جنس العمل، الشرع دل على ذلك والقدر دل على ذلك. يقول لك الشرع دل على أن الثواب يعني الجزاء إذا كان حسنة يكون من جنس الحسنة، وإذا كان عقوبة يكون من جنس الذنب. شرع الله دل على ذلك وأورد الأدلة على ذلك، وقدر الله دل على ذلك، أورد الأدلة على ذلك. المهم هذا ضابط في تقدير العقوبة، فيقول لك الشيخ عند تقدير العقوبة ننظر إلى العمل المعصية، فالمعصية هذه لها أثر في تقدير العقوبة، فإن الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل. العمل دل على ذلك الشرع ودل على ذلك القدر، وذكر الأدلة. نعم. الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله، في قدر الله وفي شرعه، فإن هذا من العدل الذي تقوم به السماء والأرض، كما قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. نعم، هذا الشاهد: أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. من عفى يعفى عنه، الجزاء من جنس العمل، فكما أنك عفوت جزاؤك أن الله سبحانه وتعالى يكافئك بأن يعفو عنك. من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، الجزاء من جنس العمل، كما أنه وصل وصله الله عز وجل، وصله الله عز وجل بالمال، وصله الله عز وجل بطول العمر. من لا يرحم لا يرحم، فإذا كان الإنسان لا يرحم أيضا لا يرحمه الله عز وجل. عفوا تعفوا نساؤكم، إذا أعف الإنسان بصره وفرجه كان ذلك من قدر الله عز وجل، أن الله عز وجل يحفظ أهله من أن يستطال عليهم بالأبصار أو بالفروج. وعلى هذا فقس، الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل، دل عليه الشر ودل عليه القدر. نعم. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم، كما أنه إذا عفى وصفح الله سبحانه وتعالى يكافئه، يغفر الله عز وجل له. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال: إن الله وتر يحب الوتر. وقال: إن الله جميل يحب الجمال. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. ولهذا قطع يد السارق، وشرع قطع يد المحارب ورجله، وشرع القصاص في الدماء والأموال والأبشار. فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان، مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور. يعني هذا ضابط في تقدير العقوبة يحتاج إليه المحتسب، فالمحتسب لا تكون العقوبة في مثلا في العرض كالعقوبة في المال. يعني هذا شخص سرق دون النصاب يعزر، وهذا شخص أتى من امرأة ما دون النكاح هذا يعزر. مثلا هذا الشخص مس امرأة أجنبية، وهذا الشخص نهب مال شخص، كلاهما يعزر، لكن لا بد أن تكون عندما تقدر العقوبة أن تكون هذه العقوبة من جنس العمل. هذا هو العدل، وهذا الذي دل عليه شرع الله ودل عليه قدر الله عز وجل. نعم. مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مقلوبا وتسويد وجهه، فإنه لما قلب الحديث قلب وجهه، ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذكره في تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم. ولهذا قال الله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون على صور الذر يطأهم الناس بأرجلهم، فإنهم لما أذلوا عباد الله أذلهم الله لعباده، كما أن من تواضع لله رفعه الله فجعل العباد متواضعين له. والله تعالى يصلحنا وسائر إخواننا المؤمنين ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وسائر إخواننا المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، هنا أنهى الشيخ رحمه الله الرسالة، لكن بقي فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني بعض أهل العلم يلحق هذا الفصل بهذه الرسالة، فنحن إن شاء الله نحتاج إلى قراءة هذا الفصل أو نقرأ شيئا منه، وسنذكر يعني ما يتعلق بحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى يكون واجبا ومتى يكون محرما ومتى يكون مستحبا إلى آخره. نذكر إن شاء الله شيئا من فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، والتغيير بالقلب والتغيير باللسان والتغيير باليد. هذا أحد مجموعة الفتاوى، ما حد جاب ها؟ إيه طيب. هذه الرسالة الحسبة كما سلف يلحق فيها العلماء رحمهم الله تعالى. يعني غدا تيسر أن تأتون بمجموعة الفتاوى لكي نقرأ ما تمكننا من فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحسبة هذه الرسالة كما سلف بعض العلماء يلحق فيها فصلا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف كما تقدم، المعروف هو كل ما عرف حسنه شرعا أو عقلا. المعروف كل ما عرف حسنه شرعا أو عقلا. والمنكر كل ما عرف قبحه شرعا أو عقلا. والمراد بقول العلماء رحمهم الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المراد بذلك المعروف والمنكر الشرعية، لا عبرة باستحسانات العقول، لأن بعض العقول قد تستحسن المنكر وتستنكر المعروف. ونظير ذلك ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال العبرة هو باستحلال الشارع واستقباح الشارع، لأن من الناس من يستطيب الخبيث ويستقبث الطيب، فلا يرجع إلى أهواء الناس وأذواقهم، وإنما المناط هو ما دل عليه القرآن والسنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه فرض واجب، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على فرضيته وأنه فرض. وممن حكى الإجماع على هذا النووي رحمه الله تعالى. النووي رحمه الله تعالى حكى الإجماع على فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيضا ابن عطية حكى الإجماع، وأبو المعالي حكى الإجماع. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصاً بهذه الأمة، بل كان مشروعاً في الأمم السابقة، وذلك لعظم أهميته. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أنه مشروع في هذه الأمة أيضا هو مشروع في الأمم السابقة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالمعروف، بالأمر بالمعروف، وأعرف المعروف هو التوحيد، وجاءوا بالنهي عن المنكر وأنكر المنكر هو الشرك. بكرة إن شاء الله يأتي. على كل حال لأن نذكر هذه المقدمة في حكم الأمر بالمعروف، ونقرأ إن شاء الله غدا كلام الشيخ رحمه الله. فنقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أهميته، وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون بحفظ الضرورات الخمس. فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون حفظ الدين، ويكون حفظ النفس، ويكون حفظ العرض، ويكون حفظ المال، ويكون حفظ العقل. وفوائد ومصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، قد دلت عليها الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنشير إن شاء الله إلى شيء من هذه إن شاء الله غدا عند قراءة كلام الشيخ رحمه الله تعالى. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه، هل هو كما تقدم أنه فرض، لكن هل هذا الفرض على سبيل الكفاية أو على سبيل الأعيان؟ جمهور العلماء يعني في الجملة يقولون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه فرض كفاية، لكنه قد يتعين في مسائل، يعني في مسائل قد يتعين وقد يسقط، يعني قد يسقط وقد يتعين. من حيث الجملة حكمه أنه فرض كفاية، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله منكم من هذه أكثر المفسرين على أنها تبعيضية، وإلا فإن بعض المفسرين يرى أنها بيانية، لكن أكثر المفسرين على أنها تبعيضية، وهذا هو الصواب. وعلى هذا نقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه من حيث الجملة أنه فرض كفاية، الملاحظ فيه العمل، فإذا وجد العمل سواء كان من زيد أو عمر سقطت المطالبة عن الباقي. وقد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يتعين ومن حيث الجملة كما تقدم هو فرض كفاية، لكن قد يكون فرض عين في مسائل أو في أحوال. الحالة الأولى، حالة الأولى يكون فرض عين على من نصبه الإمام للاحتساب في هذه المنكرات، فمن نصب أو نصبه الإمام أو قبل ذلك فرض عين على الإمام، الإمام فرض عين عليه، يجب عليه أن ينصب من يقوم بالاحتساب على أهل المنكر. ثانيا يكون فرض عين على من نصبه الإمام محتسبا على شيء من المنكرات، فمثلا إذا نصبه الإمام أن يحتسب على منكرات أهل الأسواق فإنه يكون فرض عين على هذا المحتسب أن ينكر منكرات الأسواق. إذا فرض أو نصب محتسبا على أن ينكر على الصناع أو الفلاحين أو نظار الأوقاف أو أولياء القصة ونحو ذلك، فإنه يكون عليه فرض عين، يجب عليه أن يحتسب عليه. ثالثا الإنكار بالقلب هذا فرض عين على كل أحد، لأنه قد لا يتمكن أن ينكر بيده ولا يتمكن من أن ينكر بلسانه، لكن يجب عليه أن ينكر بقلبه. وسيأتينا إن شاء الله ما هو الإنكار بالقلب، وأن الإنكار بالقلب يكون في ثلاثة أمور، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. الحالة الرابعة مما يتعين فيها إنكار المنكر، إذا كان المنكر لا يزول إلا بهذا الشخص، يعني هذا المنكر علمه طائفة من الناس لكن لا يزول هذا المنكر إلا بهذا الشخص، فنقول بأنه يكون فرض عين عليه. الحالة الرابعة، الخامسة والأخيرة من الحالات التي يتعين فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا لم يعلم بهذا المنكر إلا هذا الشخص فإنه حينئذ يكون متعينا عليه. في الجملة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين في مسائل، وهذه المسائل كما تقدم خمس مسائل يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون متعينا. طيب، المسألة متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى يكون مستحبا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون مستحبا في ثلاث حالات، يكون مستحبا ليس واجبا على الشخص في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الإنكار في أمور المستحبات أو فعل المكروهات، مثلا شخص لم يسوي الصف فأنكرت عليه، هذا الإنكار يعني مثلا لم يسد الفرجة أنكرت عليه، هذا الإنكار يكون مستحبا وليس واجبا. شخص أكل البصل وأتى للمسجد، أكل البصل مكروه، الإنكار حينئذ يكون مكروها. فإذا كان الإنكار فيما يتعلق بالمستحبات أو فعل المكروهات فنقول بأنه مستحب. الحالة الثانية إذا كان الإنكار يؤدي إلى حصول الضرر للشخص، يلحقه ضرر في ماله، يلحقه ضرر في بدنه، يلحقه ضرر في أهله، فإن الإنكار حينئذ يكون مستحبا في حقه. وألحق طوائف من العلماء ألحقوا المشقة، يعني إذا لحقه حرج ومشقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يسقط عنه. عندنا قاعدة وهي أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، المهم إذا لحقه ضرر فإنه حينئذ يكون أو مشقة ظاهرة وحرج كما ذكر طوائف من العلماء، فإن الإنكار حينئذ والأمر يكون مستحبا. ويدل لذلك حديث خباب رضي الله تعالى عنه أنهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما يلاقونه من أذى قريش، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرهم أن من كان من قبلهم يؤتى ويوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر نصفين لا يرده ذلك عن دينه، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين عظمه أو ما بين لحمه وعصبه وعظمه ما يرده عن ذلك عن دينه. فدل ذلك على أنه إذا لحقه الضرر أنه لا يلزم بذلك، لكن وأنه يسقط عنه، لكن لو أنه صبر على الضرر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا صبر على الضرر فإنه يرجى له الثواب عند الله عز وجل. الحالة الثالثة مما يكون به الإنكار مستحبا، الحالة الثالثة إذا قام به من يكفي، نعم، إذا قام علم أو ظن أن غيره يقوم به فإنه حينئذ يكون الإنكار والأمر يكون مستحبا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أنه يكون مستحبا يكون واجبا، وهذا هو الأصل، يكون مستحبا كذلك أيضا يكون محرما. متى يكون محرما؟ يكون محرما في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الأمر بالمعروف يفوت مصلحة أعظم من المعروف الذي أمر به، إذا كان يفوت مصلحة أعظم من المعروف الذي أمر به فإنه يكون محرما. مثلا يأمر شخص بصلاة الجماعة يؤدي هذا إلى ترك الصلاة، يعني يأمره بصلاة الجماعة وينكر عليه التخلف يؤديه ذلك إلى إخراج الصلاة عن وقتها أو إلى ترك الصلاة بالكلية. فإذا كان الأمر بالمعروف سيؤدي إلى ترك ما هو أعظم مصلحة من المعروف الذي أمر به فإن الأمر حينئذ يكون محرما، والمرجع في ذلك إلى الظن. كذلك أيضا الحالة الثانية مما يكون بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون محرما إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر منه، نعم، يؤدي إلى ما هو أنكر منه فإن الإنكار حينئذ يكون محرما. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين فيها مصلحة، لكن هذه المصلحة تولد مفسدة، وهي أنهم يسبون الله عز وجل. فإذا كان يعني إذا نهيته عن شرب الدخان يؤدي به ذلك إلى شرب الخمر، فهذا صار إلى ما هو أنكر. يعني إذا عرفت، أو مثلا نهيته عن لعب الورق أو لعب الشطرنج، لعب الشطرنج كثير من العلماء حرمه، إذا ترك لعب الشطرنج سينصرف إلى ما هو أنكر من هذا المنكر، إما من شرب الخمر أو من التعرض للنساء أو غير ذلك إلى آخره. المهم إذا كان هذا سيؤدي به أو إنكار هذا المنكر إلى يؤدي إلى ما هو أنكر منه، فإنه حينئذ يكون محرما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، لعل نختم بهذه، إلى أنه تراعى المصالح والمفاسد عند إنكار المنكر، وذكر أن إنكار المنكر لا يخلو من أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن يزول المنكر بالكلية، فهذه المرتبة مشروعة، يعني إذا أنكر المنكر وأدى ذلك إلى زوال المنكر بالكلية فإن الإنكار حينئذ يكون مشروعا ومأمورا به. الحالة الثانية أن يؤدي ذلك إلى تخفيف المنكر، أيضا هذه المرتبة مشروعة. المرتبة الثالثة أن يؤدي ذلك إلى أعظم من المنكر، يعني إنكار المنكر يخلفه ما هو أنكر منه، فهذه محرمة ولا تجوز. الحالة الثالثة الرابعة، حالة الرابعة أن يؤدي إنكار المنكر إلى أن يخلفه ما هو مساوٍ، نعم إلى أن يخلفه ما هو مساوٍ، فهذه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذه موضع اجتهاد، يعني إذا كان المنكر سيزول لكن سيخلفه ما يساويه، مثلا نهيته عن شرب الدخان ذهب وشرب الشيشة أو المعسل، نعم هنا خلفه ما كان مساويا له، فيقول لك هذه موضع اجتهاد. وهناك أيضا مسائل يعني في يعني متى يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالستر على أصحاب المنكرات، هل يستر على أصحاب المنكرات أو لا يصحب، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأمر بالمعروف هل يجب على الفور أو على التراخي، هذه مسائل إن شاء الله نتعرض إليها غدا. سبحانك اللهم.